الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبابرة وأزل الصعاب. سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب، وزجر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب، أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، وأشكره على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب، وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعمر وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من زلت بأمرك عزالي السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمآب، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب، وهب لشيبنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. ذهاب الإيمان آخر الزمان. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. يعني أنت أبشر، أنت في صاحب هذا الزمان أبشر، لا تقوم عليك الساعة، أنت لا تقوم عليك الساعة، لا تقوم على أحد يقول الله الله. وإحنا تكلمنا سابقا في أحاديث مسلم هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة، وفي آخر الحديث ذكر الريح الطيبة التي تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم. تجي ريح مؤمنة على وجه الأرض، ما فيش مؤمنين غير سيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين، حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه مسلم. فيبقى المؤمنون في خير كبير. لما قلنا إن اللقحة من الإبل تكفي الفخذ من الناس، أو الفئام من الناس تكفي القبيلة من الناس، ويستظلون بقحف الرمانة اللي هي قشرة الرمانة دي بيعملوها شمسية، 10 أنفار يعملوا قشرة الرمانة شمسية. قال في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: وتنبت الأرض بركتها، وتنبت الأرض بركتها، ويبارك في الرسل. في آخر الحديث ده حديث عبد الله بن مسعود قال: ثم تأتي ريح طيبة تأخذ روح كل مؤمن، تأخذهم من تحت آباطهم، فلا يبقى فيها إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. عليهم. قل لي طب فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أيوة، ما هي حتى تقوم الساعة دي معناها أنها قرب قيام الساعة، مش حتى تقوم الساعة أن الساعة تقوم عليهم، مش حتى تقوم الساعة يعني الساعة تقوم عليهم، لا. في التقريب الشيء اللي ما بين أخذ المؤمنين من تحت آباطهم يموتوا كلهم كنفس واحدة لغاية قيام الساعة، الوقت اللي باقي ده مش بالنسبة للزمان ليس لا يعتبر وقتا، بالنسبة للزمن منذ أن خلق الله آدم، منذ أن خلق الله الأرض إلى قيام الساعة، هذا الشيء القليل لا يسمى شيئا، فيبقى اسمهم إلى قيام إيه؟ إلى قيام الساعة. فهو المعنى هو قريب من قيام الساعة. طبعا في أحاديث كتيرة جدا يا جماعة عندنا في الصحيحين بتبدأ بهذه البداية اللي هي إيه؟ لا تقوم الساعة. لا تقوم الساعة، حديث أبي هريرة الذي فيه هذا المعنى أيضا، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم ويكسر الهرج وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان ويقل الرجال وتكسر النساء، وحتى تكسر الفتن، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني صاحب هذا القبر، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وحتى يقوم الرجل يليط حوضه فلا يسقي فيه. قال ولا تقومن الساعة في آخر هذا الحديث، وقد أخذ الرجل لقحته فلا يطعمها، وقد رفع لقمته إلى فيه فلا يطعمها، وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. خدت بالك من كلام؟ يعني هتقوم فجأة كما قال الله عز وجل في سورة النحل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. عارف لمح البصر؟ الرجل ولك وقد رفع لقمته إلى فيه فلا يطعمها، رفع لقمته اللي دلوقتي أنا ماسك اللقمة أهو هغمزها في الطبق، بغمسها في الطبق، غمستها مفيش قيام ساعة، برفعها مفيش قيام ساعة، رايح أحطها في بقي قامت الساعة. لك أن تتخيل إنها كلمح البصر أو هو أقرب من لمح، يعني أسرع، أقرب يعني أسرع، يعني أسرع من لمح البصر، مفيش قيام ساعة، فجأة أتى أمر الله، أتى أمر الله، أتى أمر الله 3 مرات فتقوم الساعة، قد رفع لقمته إلى فيه فلا يطعمها. من الروايات لا تقوم الساعة على ما أذكر أنا، والله أنا بكلمك من ذاكرتي، طبعا ذاكرتي ضعيفة جدا بس أنا بحدثك من ذاكرتي، لا تقوم الساعة حتى يعثر الناس على جبل من ذهب في الفرات، يعني فيتقاتلون عليه، يتقاتلون عليه فلا يبقى إلا من كل 1000 رجل، يبقى من كل 1000 رجل رجل. لا تقوم الساعة، حديث آخر، حتى تضطرب إليات نساء دوس إلى ذي الخلصة، حديث رواه البخاري، تضطرب إليات نساء دوس، دوس دي قبيلة سيدنا أبو هريرة، تضطرب إليات يعني الإلية اللي هي مؤخرة المرأة، اللي هي ساعة مش هتقوم غير لما تركب الفرس أو الجمل ويجري بيها، دي كناية عن سرعة الجمل إلى ذي الخلصة، ده صنم، إن هم رايحين يعبدوا صنم اسمه ذي الخلصة في اليمن، وهم رايحين يجروا بالحصنة، إليات نساء دوس الإلية بتاعتها بتهتز وهي راكبة الفرس. لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس إلى ذي الخلصة، ده حديث. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من اليمن تضيء أعناق الإبل ببصرة، أو في أرض الحجاز، ها؟ عدد إيه؟ اسمها عدن، مدينة عدن، منطقة عدن؟ آه، هي تقوم تشتعل هذه النار حتى تضيء أعناق، أنا حافظ بس الحديث، أنا راجل يعني حافظ الحديث بقوله لك، حتى تضيء أعناق الإبل، نار عظيمة جدا. السلف تكلموا على أن النار دي حدثت يا جماعة، عشان نبقى بس مخلصين الكلام. النار دي الحريقة الجامدة جدا دي اللي هي أضاءت أعناق الإبل ببصرة دي حصلت وعدت، أخدت بالك؟ في حاجات في أشراط ساعة كتير جدا عدت، في أشراط ساعة كتير جدا لسه ما جاتش أصلا. لا تقوم الساعة كما قلت لكم حتى تكسر الرجال، حتى تكسر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، كن لكل خمسين امرأة عائل واحد فقط يعول خمسين امرأة من قلة الرجال. ده شيء ملاحظ طبعا، بس في آخر الزمان هيبقى فيه قتل كثير جدا للرجال، فهتبقى نساء كتير جدا جدا جدا جدا والرجال قليل جدا جدا جدا، لدرجة ان كل واحد بيكفل او بيعول خمسين امرأة. لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريناها خلف هذا الحائط، نخبيها بس خلف هذا الستار خلف هذا الحائط، دي مش هتقوم الساعة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي يحدث قومه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، ما سمعش سؤاله أصلا. فلما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وروى البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ده برضو من ضمن علامات الساعة، يوشك أن يكون خير مال المسلم، أفضل أموال عند المسلم الغنم اللي في الصحراء، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. طبعا أنا مش عايز أحدثك حتى لا تقوم الساعة دي كتيرة جدا جدا جدا جدا في السنة، لا تقوم الساعة حتى، لا تقوم الساعة حتى. ومن أعظم الأحاديث اللي انت سمعته مني ده حديث أنس، لا تقوم الساعة حتى يقال، حتى لا يقال في الأرض الله الله. في رواية عند الطبراني في الكبير قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. في رواية حتى تقول المرأة العجوز والرجل الكبير، ولا يقال للرجل عجوز، لا يقال للرجل عجوز، تمام، وأبونا شيخ كبير، يقال الرجل شيخ كبير ويقال المرأة عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. فالمرأة تقول لها عجوز والرجل تقول له إيه؟ كبير. حتى يقول الرجل الكبير والمرأة العجوز أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. ده الكلام ده الناس الكبيرة اللي بتقول الكلام ده، أما الأبناء وأبناء الأبناء مش عارفين حتى يعني لا إله إلا الله. اوعى تتخيل ان بعد ما الشمس تطلع من مغربها ويؤمن كل من هو على ظهر الارض، عارف الكلام ده، الشمس هتطلع من مغربها، هتقعد كم يوم طالعه من مغربها؟ طب تسمع الحديث، طب هتصلي؟ صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا ابا ذر، واشار الى الشمس، أتدري أين تذهب هذه؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ألا إنها سيأتي عليها يوم تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتطلع من مغربها، ذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شفت الحديث اللي رواه البخاري ده؟ بيقول لك الشمس يوميا. طبعا في حديث في روايه في البخاري تاني نفس الحديث هو هو بس روايه غير اللي قلتها دي. قال ابو ذر فتلى النبي صلى الله عليه واله وسلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تلى الايه دي في الروايه الاولانيه ما تلاش الايه دي. في الروايه الثانيه ابو ذر قال ان هو تلى الايه دي بعد ما ايه بعد ما قال ان الشمس تنزل تسجد تحت العرش. بعض الناس يقول لك يا عم هتسجد ازاي ده هي بتغرب عندك في نفس الوقت اللي بتغرب عندك هي بتشرق عند ناس تانيين فهي ماشيه في مدار لا بتروح ولا بتيجي. هقول لك يا حبيبي ما تقس امور الدين بعقلك. وانا قلت الكلام ده هنا والله كل مره بقوله بكرره يا جماعه الدين لا يقاس بالعقل. لو كان الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ايقنوا هذه النقطه ما كانوش كفر. انت ازاي تذهب لبيت المقدس؟ الاسراء تم من المكه لفين؟ لبيت المقدس. ازاي تروح وتيجي وانت في فراشك ها والفراش لسه دافي واحنا بنضرب شهر رايح وشهر جاي شهرين عشان نروح ونيجي؟ ما هي امور الرسل والاعجاز والمعجزات ما بتتحسبش بالعقل. دي ما بتتحسبش بالعقل. واحد تاني يجي يقول لك افتح القبر يا عم الحاج. فتحنا القبر لقينا الراجل نايم على نفس الجنب اللي احنا نومنا عليه. لا لقينا القبر توسع ولا في نار ولا داق عليه ولا القبر زي ما هو. فين بقى قول المسلمين ان القبر يتسع عليه مد بصره ها ويوسع له فيه ويفرش له من الجنة والكلام ده فين يا حبيبي؟ الكلام ده لا يقاس بعقلك وما تحكمش عليه بقانون الدنيا بتاعك. قانون الدنيا اللي احنا فيه ده ما تحكمش عليه. مش حكم. ما ينفعش تحكم على بقانون الدنيا على قانون الآخرة. لا الراجل بيتوسع له في قبره. اولا الساعة بتبقى على الروح مش على الجسد. بتبقى على الروح مش على الجسد. هو اللي معذب في القبر ايه؟ الروح ولا الجسد؟ اللي بينعم في القبر ايه؟ الروح ولا الجسد؟ خلاص الجسد بيبلى. الكلام كله على الروح. هي اللي ربنا بيوسع لها وهي اللي ربنا بيضيق عليها. الجسد ده بيبلى هتبقى لك انت بيبقى تراب زي التراب. لما تيجي تقول ان الشمس بتسجد تحت العرش ايوه بتسجد تحت العرش مش بقانونك انت. لو هنحسبها على قانوننا احنا زي ما قال بعض المشايخ واحد تلاقي واحد نايم جنب واحد الاتنين نايمين على سرير واحد وده بيحلم حلم جميل جدا ومنعم والتاني على نفس السرير بيحلم حلم ايه صعب جدا ومعذب عمال هو نايم عمال يعمل كده وعمال عايز حد يفوقه ويصحيه وعايز يصرخ ومش عارف يصرخ صح ولا غلط ها بكابوس. تاني قاعد جنب انه عايز الحلم بتاعه ما يخلص. هل تحكم بقانون الدنيا على هذين الرجلين؟ قانون الدنيا يحكم على الرجلين دول بحلمهم بتساعدتهم هم على السرير واحد؟ ما ينفعش تحكم بقانون الدنيا ده على قانون القبر اللي هو عالم البرزخ عالم اخر. ده بتاع عالم اخر عالم ارواح انت ما تعرفش عنه حاجه. وقلت قبل كده في نفس الدرس لو سالت ادخن عالم على وجه الارض ما هي الروح؟ مين اللي جابها في جسد الانسان عشان يبقى انسان؟ ادخن عالم على وجه الارض بتاع اجنة هيجاوبك يقول لك ايه؟ هيقول لك لا ادري ما اعرفش. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مش هتلاقي اجابه. فما تعاملش عقلك في في في في عالم الاخره في عالم البرزخ وعالم الاخره وقوانين الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. الشمس بتأتي تحت العرش بصفة يعلمها الله. تترك مكانها أو ما تتركش مكانها دي مش شغلنا مش بتاعتنا. إحنا مش هندركها. عقلي أنا وعقلك أنت مش هيدرك. بتيجي تسجد ازاي؟ النبي اخبر هي بتسجد، يبقى بتسجد، تسجد تحت العرش، فبتستأذن ربنا تطلع تاني من المشرق، فربنا بيأذن لها فبتطلع تاني من المشرق. وانا بقول لك الكلام ده وانا اعلم بما يقولون. انا لسه شايف فيديو واحد مسلم في النرويج، فبقول بصوا يا جماعه احنا لسه مصور فيديو، بصوا يا جماعه احنا لسه مصلين العشاء وطالعين والشمس طالعه، ويعني هو بيقول فلله الحمد والمنه احنا بنصلي الصلوات، راجل مسلم مسلم بنصلي الصلوات في ميعادها، طالع من العشاء الدنيا شمس ومنوره من صلاه العشاء، قال لك وكذلك بنقعد تقريبا 6 شهور الشمس طالعه ما بتغيبش اصلا، 6 شهور ما بتغيبش، وبتقعد عندهم الشمس غايبة 6 شهور ما بتطلعش، بيصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء في ظلمة بالليل، 6 شهور ليل و6 شهور نهار، له في خلقه شؤون سبحانه وبحمده. سألوه الصحابة لما قال لهم المسيح الدجال سيمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كبقية أيامكم، فقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كالسنة، يوم يا جماعة بسنة، يوم ب365 يوم. قالوا له احنا اليوم ده هيبقى فيه كم صلاة؟ اضرب 365 يوم في 5، ماشي 365 في 5 طبعا هيعدي تقريبا 1900، صح كده؟ هيعدي 1900 ولا مش هيعدي؟ قول 2000، هنصلي 2000 صلاة دول في يوم مثلا، بضرب مثال، ما حسبتش والله، ما ضربتش على الاله حسب، انا بقول مثلا تقريبا يعني، هنصلي صلوات دي كلها في يوم واحد في شمس واحده، هنصليها ازاي؟ قال يعني نصلي 5 صلوات بس في اليوم ده اللي هو بسنه؟ قال لهم لا، اقدروا له قدرا، زي ما الناس دلوقتي بتعمل في النرويج، لان الراجل قال لك لا ده احنا زي ما بيأذن في اي بلد تانية احنا بنأذن وبنصلي صلوات بعد المغرب بساعة ونص في صلاة اسمها صلاة العشاء، وبعد الظهر ب4 ساعات ولا ب3 ساعات ونص في صلاة اسمها صلاة العصر، والدنيا الشمس طالعة وجميل، ونصلي المغرب والشمس طالعة، ونصلي العشاء والشمس طالعة، ونصلي الفجر والشمس طالعة. فلما تقول ان الشمس دي انا اعلم ذلك بتسجد، النبي قال بتسجد تحت العرش، يبقى بتسجد تحت العرش. النبي يخبر عن ربه وهو اعلم بربه، ما هو ده متوقف على حاجة واحدة فقط، على حاجة اسمها الإيمان. الله ينور عليك يا عم الشيخ، متوقف على حاجة واحدة فقط، حاجة اسمها الإيمان. ده الحديث اللي أورده مسلم في كتاب إيه؟ في كتاب الإيمان. ده متوقف على إيمانك أنت، أنت مؤمن ولا أنت مش مؤمن بس. فبتسجد تحت العرش تستأذن يؤذن لها، تيجي يوم تستأذن فلا يؤذن لها، ويقال له ويقال لها اطلعي من حيث او ارجعي من حيث اتيت فتطلع من مغربها، ارجعي من حيث اتيت فتطلع من مغربها. ده اكبر علامات الساعة الاطلاق، العلامة دي هتقعد 3 ايام. انا كنت بقول ايه في الاول لما جبت الكلام؟ اوعى تفكر بقى ان بعد العلامة دي والناس كلها الملحد هيبقى مؤمن، ومصدق قول الله عز وجل في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، إيه بعض آيات ربك دي اللي فسرها النبي قال بعض آيات ربك دي اللي هي غروب طلوع الشمس من مغربها، هي دي المقصود في سورة الأنعام بعض آيات ربك اللي هي إيه؟ طلوع الشمس منين؟ من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. في حديث أبي هريرة اللي قصصته عليك من شوية قال فيومها يؤمن الناس أجمعون، كل من هو على ظهر الأرض هيبقى مؤمن وموحد. بعد الإيمان الكامل ده ربنا مش هيقبل من أي حد طبعا، لأن احنا عندنا ثوابت، أهي الآية اهي ثابت. وروى البخاري من حديث وروى مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. خلاص يبقى احنا عندنا كتاب وسنه، ادي الدليل اهو ان بعد طلوع الشمس اول ما تطلع ربنا مش هيقبل توبه من حد، خلاص مش هيقبل توبه. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل، ما كانتش مؤمنه كفره فامنت مش هينفعها، او دي بقى حاجه تانيه اللي جايه بعدها دي، او ايه، او كسبت في ايمانها خيرا، يعني كان مؤمن بس ما كانش بيعمل خير، ما كان مؤمن ما كانش بيبر الوالدين، كان مؤمن ما كانش بيصلي، كان مؤمن ما كانش بيصوم، كان مؤمن وكان بيسب الدين، انت معايا؟ ما كانش بيكسب في ايمانه خير، ده لما يتوب ويرجع لربنا برضه مش هيقبل منه، لان جمع الاثنين في ايه واحده. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير، لا ده هينفعه ولا ده هينفعه. تمام، هقول تاني برضو الكلمة اللي انا جبت الحديث عشان خاطرها، اوعى تفكر ان بعد ما ده يحصل والناس كلها هتامن ان الناس مش هترجع تاني، لا ده بعد ما يعدي 3 ايام الشمس طالعه من المشرق من المغرب 3 ايام والناس شايفاها والناس كلها امنت، بعد كده ترجع الدورة ترجع لأصلها تاني وترجع الشمس تاني تشرق من مشرقها وتغرب من مغربها عادي جدا، هي علامة جت وقت معين وخلاص خلصت ورجع الكون لطبيعته تاني خلاص، وعدت الشهور والسنين والناس نسيت ورجع من كان يكفر بالله يكفر. معايا ولا مش معايا انت؟ الكلام ده يا جماعة ما بيحصلش في يوم وليلة، ها اوعى تفكر ان الكلام ده بيحصل في يوم وليله والموضوع خلص، ان علامه الشمس علامه من علامات يوم القيامه جت يبقى خلاص فاضل 30 سنه او 40 سنه وتقوم القيامه، لا لا مش كده، ما بتتحسبش كده. النبي نفسه بعثته مولده علامه من علامات الساعه قامت، بس قولوا لي بالله عليكم الساعه قامت، هو قال لك ايه؟ بعثت انا والساعة كهاتين، يعني لازقين في بعض، رقم واحد تفهم من هاتين دي حاجتين، تفهم منها ايه؟ حاجتين، ان هو الاتنين مع بعض يعني لازقين في بعض، خلاص هو وقيام الساعة ايه؟ كأنه شيء واحد، صح؟ وتفهم منها ايه تاني؟ بص ده اطول من ده بقد ايه؟ اطول من ده بقد ايه؟ حاجة بسيطة جدا، يعني بين خروجه صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة ايه؟ يعتبر ما فيش، صح ولا غلط؟ هو قال كده بعثت انا والساعة، خروج النبي نفسه من علامات الساعة والساعة لسه ما قامتش. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر ده من علامات الساعة اللي حصل ايام النبي. اقتربت الساعة وانشق القمر. الساعة قامت؟ لسه ما قامتش. هو هتفكر ان الشمس لما تطلع من مغربها خلاص بقى ده فاضل ايام وخلاص الدنيا خلص، فيش الكلام ده، ده ساعتها هيبقى لسه في ناس مؤمنه ولسه في ناس بتصلي وتصوم ولسه سيدنا عيسى اصلا ممكن يكون لسه ما خرجش هو والمؤمنين، ولا خرج ياجوج وماجوج ولا في قتال حصل ولا اي حاجه خالص، علامه ظهرت واختفت وخلاص، الناس كلها امنت والناس كلها رجعت بعد فتره وعدت السنين وماتت ناس وصحيت ناس وتولدت ناس والعلامه اتنست. قبل موته ايوه، ما هو ده هو الايمان، ده ما هو الايمان ده ان هو امنه ابن سيد، يعني دلوقتي لما يؤمن كل الناس من في الارض جميعا هيؤمنوا بايه؟ بالاسلام، بكل ما تحتويه بيحتويه الاسلام من معنى، الاسلام من عقيدته ان سيدنا عيسى ما اتقتلش اترفع، مش عقيدتنا هيؤمنوا بيها، خدت بالك؟ فاوعى تفكر ان الناس دي هتؤمن بالله وهي خلاص كل من في الارض مؤمن فالساعه هتقوم ازاي على شرار الناس، لا يا حبيبي ده هترجع تاني الناس تكفر لغايه ما يبقى في قله مؤمنه قليله جدا جدا جدا وهيحاربوا مع سيدنا عيسى وينجيهم ربنا عز وجل على جبل الطور، وحرز عبادي الى الطور اني اخرجت عبادا لا يدان لاحد بهما، وربنا يرسل النغف على ياجوج ومأجوج وتنتن الارض من ريحهم، ثم يامر طيرا ياخذ الجثث في مكان بعيد ثم تمطر السماء مطرا شديدا وتطهر الأرض وتعيش الطائفة المؤمنة في سلام فترة. بعد فترة الله أعلم قد إيه الفترة دي، تأخذهم الريح من تحت أبطهم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. لكن الأول والآخر إن الساعة لا تقوم على أناس يقولون لا إله إلا الله أو حتى يعرفون الله، مش هيبقوا حتى عارفينه. من ضمن الأحاديث أنا نسيت ما أقولها لك، يسري على القرآن في ليلة فلا يبقى منه على ظهر الأرض آية، لا في الصدور ولا في السطور. هيجي يوم من الأيام يا جماعة القرآن الذي بين أيدينا هذا، كسرة هذه المصاحف التي تراها ولا يقرأ فيها أحد على كسرتها، مش بالألاف بالملايين، مش هتلاقي مصحف واحد على ظهر الأرض، حتى ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم مش هتلاقيها، ها؟ ومش هتلاقي واحد على ظهر الأرض يحفظ آية من كتاب الله، ولا حتى الفاتحة ولا حتى الفاتحة. ده هو الكبار، الناس الكبيرة في السن اللي معدين 80 سنة بيقولوا احنا سمعنا أبهاتنا أجدادنا بيقولوا كلمة احنا مش فاهمينها. ايه الكلمة دي؟ كلمة كده بتتأكد كان تقريبا اسمها لا إله إلا الله، مش فاهمين يعني ايه أصلا لا إله إلا الله. هيجي وقت هيجي وقت. في الحديث يا جماعة حذيفة، حديث حذيفة أيضا، وبس هو كل الأحاديث اللي قلت لك دي في الآخر خارج الصحيحين. حذيفة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الناس الكبيرة في السن دي اللي بيقولوا لا إله إلا الله وهم مش فاهمين معناها، قال حذيفة للنبي تنفعهم لا إله إلا الله؟ هتنفعهم الكلمة اللي هم مش فاهمين معناها دي؟ يبقى جواب النبي إيه؟ صلي عليه. أنا مش هجاوبك، أنا هخليك تصلي عليه لغاية ما أشرب. يبقى جواب النبي عليهم على حذيفة نعم تنفعهم. حيث كلمة هم بيقولها مش فاهمين معناها، تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال تنفعهم. لماذا؟ ليه؟ قاعدة مهمة جدا، أغلب أحبابي في الله الناس بتاعت المساجد أنتوا، أغلب مش بقول الكل، الأغلب في قاعدة كده، الأغلب مش عارفها، ما يعرفش عنها حاجة أصلا. بتقول إيه القاعدة دي؟ إن كل أهل زمان يعذرون بزمانهم. معايا؟ طبعا ممكن كلامي يبقى صحيح ممكن يبقى غلط، بس ده اللي انا بتوهمه، ان اغلب اهل المساجد ما عرفوش المعلومه دي. اهل الزمان يا جماعه، انت دلوقتي اهل زمانك زي اهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انت في اهل زمان ايمانهم كايمان الصحابه او التابعين او تابعي التابعين؟ ها؟ فلما تبقى في زمان كزماننا لا تجد فيه على الحق أعوانا. ما الكلام، الكلمة دي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها في حديث كده لما قال لهم يأتي رجال يؤمنون بي ولم يروني، قال أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. 50 واحد منكم؟ قالوا يا رسول الله، يعني لعل نبي أخطأ ولا حاجة في اللفظ، يعني قالوا له يعني يا رسول الله منا أو منهم، أنت قصدك 50 واحد منهم؟ قال لهم لا، أجر الواحد منهم ب50 رجل منكم من الصحابة نفسهم. فاستغربوا جدا، فقال لهم لما قالوا لماذا يا رسول، قال لهم هم أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. دي لوحدها تتحط في ميزان يا جماعة، دي لوحدها لما تيجي تحسبها تترجع، ها؟ تيجي تحسبها ترجح، ترجع. انت هتجيب اخ دلوقتي ملتزم وحافظ القرآن وربنا اكرمه بالهداية واخطأ بعض اخطاء، هتيجي عايز تقيم عليه الحد، عايز تقيم عليه الحد كأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني. لا انت تعذر اخوك، تعذر اخوك عشان انت في زمن مش كويس، انت في زمن اغلب الناس فيه بعيد عن الدين خالص. انت اما تلاقي اخوك مثلا وقع وسقط واصابه وحلق اللحيه وبعد شويه عن الصلوات، زي ما بيقول الشيخ يعقوب كده، ارحموا العصاه. ارحموا ايه؟ ارحموا العصاه. حاول تروح وتاخد بايده واحده واحده تاني ترجعه على المسجد، وتقف جنبه وتشوف مشكلته، وتشوف ايه اللي اوغل صدره، وايه اللي بعده عن الاسلام وعن الدين. معايا انت ولا مش معايا؟ هم لازم الراجل مننا احنا لو اي حد رجع وانتكس على عقبيه وساب الالتزام وبدا يرجع بظهره، تلاقي ناس كتيره جدا اصابع الاتهام، اصابع الاتهام، خدت بالك انت؟ وكله عمال ايه؟ عمال يتهم وينظر ويشرف وكده. فيش واحد يروح يقول تعالى معلش هو ايه اللي حصل؟ احنا كلنا اصحاب ذنوب، لا عليك، تاخد بالك انت؟ ويبدا واحده واحده يشوف المشكله والحالات النفسيه. هم يجدون، انتم تجدون على الخير اعوانا، انتم تجدون على الخير اعوانا، لكن هم لا يجدون على الخير اعوانا. كان زمان تلاقي اغلب التابعين في مجالس العلم. شفت انت دلوقتي نسبتنا احنا بنسبه الناس اللي ما بتصليش كام؟ 5%. انا بضرب 5%. حد عنده نسبه اعلى؟ ها؟ مش سامع حاجه. واحد؟ لا لا، قول 5. نسبه الناس اللي بتصلي بالنسبه الناس اللي ما بتصليش 5%. لا ده كان زمان نسبه الناس اللي بتصلي 99 والناس اللي ما بتصليش ممكن تقول 1. ده لو ما صلاش اصلا مش حد ما بيصليش. كان زمان نسبة الناس اللي بتحضر دروس مجلس العلم 99 واللي ما بيحضرش ده 1. الأصل عندهم إن هم في المسجد ليل نهار. الأصل عندهم هيا بنا نؤمن ساعة، إن يلا بينا نشوف الإيمان. الأصل عندهم لما واحد يجي يقول للتاني اسكت مش فلان قال عليك كذا كذا، يقول له أنت فاسق لا تقبل شهادته. إذا أنا جاي أقول لك إن هو قال عليك، أنت جاي تنقل لي ليه؟ بس هو بص عمل إيه؟ انت جاي تقول لي ليه؟ انت انسان فاسق، ما تجيش تنقل لي الكلام ده اصلا، ما يصحش انت تقول لي كده. انت تستر على الرجل اللي انت سمعت منه ده، وما تجيش تنقل لي الكلام العيب ده. انت معايا مش معايا؟ انت معايا يا جماعه؟ تاخد بالك من فرق الزمان؟ ها، واحد اغتاب واحد فراح بعت له هديه، قال له انت هديتني حسناتك فانا بهديك هديه بدل حسناتك. شفت الفهم ده؟ يا اما امير المؤمنين هارون الرشيد يروح للفضيل بن عياض ويقول له خذ فيما جئنا لك، خد اموال في احنا جلال. فراح قفل النور ومش عارف قفل الباب وحاسسه ان احنا محتاجين ننام، يلا اطلع بره. امير المؤمنين قصه غريبه جدا جدا، قال له انا جاي لك عشان توعظني لان انا محتاج حد يوعظني. راح عايز قلبه محتاج يتوعظ، شايف في خشونه شويه في قلبه، فمحتاج حد يديله ايه؟ يديله شويه رقه كده يخلي قلبه يرق، ما يبقاش في قسوه يعني. فرايح لواحد عالمي، فحط ايده على ايده كده، وهو كان راجل يعني بصره ضعيف، قال له ما انعمها من يد ان نجت من عذاب الله غدا. بس ما قالوش حاجه تاني. جعل هارون الرشيد يبكي بكاء شديدا، حط ايده بس جت ايده عليه صدفه كده، فقال له ما انعمها من يد ان نجت من عذاب الله غدا. كلام كبير، وكلمه واحده وكلمتين وخلاص خلصنا، بيرجع لربنا سبحانه وتعالى. في كل مكان في كل زاويه بتلاقي على الحق اعوانا. هل كان زمان في حاجة اسمها أنا أخد فيزا وتأشيرة وأروح عشان أحج؟ فيش كلام ده. أنا في مصر، في ليبيا، الجزائر، في تونس، في المغرب، في موريتانيا، في السودان، في أي حتة، في أي بلد عايز أروح أحج، باخد الدبة بتاعتي وأتزود الزاد الطعام والشراب وأروح أحج. خدت بال حضرتك؟ وأنت ماشي بتقابل حجاج بيت الله الحرام طول ما انت ماشي. اقعد بقى شهر، اقعد شهرين، اقعد ثلاثة، انت مسافر، انت رايح تحج، لحد يقول لك فيزا ولا تأشيرة ولا انت هتقعد اقامة قد ايه ولا الكلام ده خالص. فانت في زمن صعب، صعب وصعب جدا، كثرت فيه الفتن زي زماننا ده. تلاقي الست والراجل في بيت واحد، وده ماسك الفيس ودي ماسكه الفيس، وهما الاثنين قاعدين في البيت مش قاعدين مع بعض. ايه ده زمن؟ شايف ان الزمن ده يصلح ان انت تقيس بيه على الزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلح باي حال من الاحوال. فهم يجدون على الحق على الخير اعوانا، انتم تجدون على الخير اعوانا، هم لا يجدون على الخير اعوانا. فيعذر اهل كل زمان بزمانهم، اهل زمانك اعذرهم بزمانهم، ما تقيسش اللي هم بيعملوه دلوقتي بزمان النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب ناخد الحديث التاني ده على السريع كده، حديث حذيفة أيضا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كتب باب الاستسرار بالإيمان للخائف. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. والله لسه كنت بقول الكلام ده يا حذيفة. بص الكلام ما عداش على زمن النبي كتير وهم بيقولوا الكلام ده، قالوا أنت خايف علينا وإحنا أكتر. طبعا في رواية 1600 بس البخاري رجح رواية 600 إلى 700، في رواية 500، في رواية 1500. خلينا في رواية مسلم، خلينا في رواية مسلم: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، عدوا لي كم واحد بيتلفظ بالإسلام. فقالوا له أنت خايف علينا وإحنا بالعدد الكبير ده كله؟ قال لهم: احسبوا بس وقولوا لي كم واحد لعلكم أن تبتلوا. ممكن تبتلوا، والبلاء بلاء بيبقى بلاء شديد. حذيفة قال: والله لقد ابتلينا حتى رأيتنا لا نصلي إلا سرا. في زمن النبي يا جماعة وزمن الصحابة من شدة الابتلاء الواحد فيهم بيصلي في البيت سرا من غير ما حد ياخد باله أنه صلى. لك أن تتخيل إزاي في الزمن ده، وإزاي يحصل الكلام ده، ها إزاي بعد موت النبي إزاي؟ قال لك ده كان في زمان الحجاج، وبعضهم قال لك لا ده كان في زمان بعض معاوية بن أبي سفيان، إن بعض أمراء معاوية كانوا يؤخر الصلاة عن وقتها، وده حديث في الصحيح: هراكم تؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال رجل ابن مسعود: إن صاحبك يؤخر الصلاة. قال: صل الصلاة لوقتها، ثم إذا صلوا فصلي معهم فإنها لك نافلة. حديث رواه مسلم. كانوا بيصلوا الصحابه كلهم متابعين انكروا: يا عم الصلاه دي ما بنصلاش الوقت ده، انتوا بتصلوا متاخر قوي كده ليه؟ جماعه صلاه متاخر جماعه، وما بيصليش جماعه غير الامير. دي برضه السنه المهجوره، خلي بالك دي من ضمن السنه المهجوره. مفيش حاجه اسمها مسجد واحد يصلي امام الا لو كان الامير قال له نوب عني، انت نائب عني. لكن الاصل اللي بيصلي بالناس جماعه في المسجد هو مين؟ الامير. خدت بالك؟ فالامير بياخر الصلاه، يؤخرونها إلى شرق الموتى كما جاء في صحيح مسلم. فقال: فكان بعضهم يصلي الصلاة سرا مخافة أن يراه الأمير فيعذره. يعني أنا خايف من الأمير يشوفني بصلي سر يقول لي: إيه أنت عايز تعمل فتنة؟ طب تعالى لي. ده بعض التفسيرات يا عم الشيخ، أنا مش بقول تفسير واحد، الحديث ده ليه تفسيرات كثيرة جدا، بس أنا بقول لك بعض التفسيرات. بعضهم قال في زمان الحجاج، الحجاج كان طاغية ظالم غشوم. أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. فقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. فأنت لو رأيت مبتلى لا تسخر منه، بالله لو رأيت أحد الناس مبتلى بمرض، مبتلى بمعصية، في ناس مبتلاء بمعاصي، ما المعاصي بلاء، فلا تهزأ ولا تسخر ولا ترى في نفسك أنك أفضل منهم. رجاء لما تلاقي حد على معصية لا ترى في نفسك أنك أفضل منه. خلاص. كان في رجل في الأحاديث، رجل صالح وليه أخ طالح، وأنا قلت الكلام ده بقول تاني إعادة وتذكرة. ف فكان الصالح دائما يقول للطالح ايه؟ اقصر اقصر اقصر اقصر، يعني بطل بطل المعاصي اللي انت بتعملها دي، اقصر. فالطالح يقول له ايه؟ يقول له دعني وربي، دعني وربي، دعني وربي، سيبني انا وربنا، انت مالك انت، سيبني انا وربنا. فقال والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. ومن اللي حكم علي ان انا مش هغفر له؟ أو ممكن يبقى عاصي كل حاجة وربنا يختم لي بالحسنى، يتوب توبة إلى الله عز وجل فيقبل الله منه. والله فضله واسع، اوعى تحجر واسعا، فضل واسع، يعني يرحم، يرحم من يشاء، ها، وبغير حساب. ادخر عنده، انزل عنده 100 رحمة، انزل الى الارض رحمة واحدة، وادخر عنده 99 رحمة. الرحمة الواحدة دي بها يترحم جميع الخلائق. تخيل اللي في قلبي رحمة، وفي قلبك، وفي قلب الكفار، وفي قلوب البني آدمين كلهم، مش في رحمات بتنزل على بعض الناس؟ يقول لك انت لو شفت قطة كده بتعذبها عايز تروح تفكها وتفك الحبل حوالين رقبتها، شفت الرحمة اللي في قلبك دي؟ شفت الرحمة اللي على ابنك ان هو مريض ومتعذب مش قادر يتنفس؟ كل الرحمات اللي في الدنيا دي رحمة واحدة فقط، ها، التي يترحم بها جميع الخلائق، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، دي رحمة واحدة بس. وادخر عنده 99 رحمة. فلا تهزأ ولا تسخر بأصحاب المعاصي والمبتلين. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا فابتلين، حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. أنا انتهيت. احد له سؤال؟ لا حضرتك شيخ، طول ما القص زمان ده على زمان ده وصلنا في الحديث كان بيصلي لك القص امتي 73 فرقه. ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لك القص امتي ده 73 فرقه، اه، كلها في النار الا واحد. انا وعليه اصحاب اليوم شطب اليوم. احنا الزمن لسه على اليوم. لا مش بتكلم على العقيده، آه، خالص الكلام مش على العقيده خالص، الكلام على الحياه، على حياتنا في دنيانا، على يعني ارتكاب بعض الملتزمين لبعض المخالفات، تنازل بعض الناس المحترمة عن بعض الأشياء، حياة مش على عقيدة خالص. عقيدة ثابتة لا يتغير فيها، خلاص هو كتاب الله عز وجل هيتغير؟ أنا مؤمن بكتاب الله مش هيتغير، أنا مؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتغير، أنا مؤمن بأن الله واحد، عقيدة مش هتتغير. لكن مش بنتكلم على كده، يعني احنا شفنا بعض الطوائف في 2011 التيارات بيسموها تيارات اسلامية، تيارات وتيارات وتيارات، وكل واحد شايف الحق من وجهة نظره. شفت الاختلاف ده؟ مع كلهم اهل سنة وجماعة، كلهم اهل سنة وجماعة، بس كل واحد من التيارات شايف ان لا الطريق كده صح، لا مش كده الصح، كده الصح، تاني شايف ان لا مش ده الصح، ده الصح، بالك، واختلفوا. الاختلاف ده كله ما يخرجش حد فيهم من الملة، ولا نقول على حد فيهم ان هو اشعري، ولا نقول على حد فيهم ان هو رافضي، ولا نقول على حد فيهم ان هو علوي، كلهم على عقيدة واحدة، وكلهم في العقيدة تمام، ما نكفرش حد ولا نطلع حد من الملة، عقيدته سليمة 100%. لكن اختلفوا في فهم النصوص، اختلفوا في مفارق الطريق، نمشي كده ولا نمشي كده، خدت بالك؟ كلهم بيقيس على الدين برضو قياسا، قياسك انت غلط، لا قياسك انت اللي غلط، لا قياسك انت اللي غلط. فأهل هذا الزمان يعذرون بزمانهم، صح؟ تعرف احنا دلوقتي في كام باب وكام رأي وفي كام فكر، افكار وافكار وافكار، طبعا كلهم لو رجعوا الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحيح هنجتمع، هنجتمع إن شاء الله. بس ما فين الكلام ده؟ أحد له سؤال؟